بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن شرحه للحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري. ما زلنا في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. باب رقم 63، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كان. فحديث معاذ رضي الله عنه شرعنا في شرحه، نواصل بقيته. قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، توقفنا في الشرح عند قول الشارح رحمه الله تنبيهان. أحدهما: كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي كرب، وهو تبع الأصغر، كما حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية. الإمام محمد بن إسحاق في كتاب السيرة ذكر أن دخول اليهودية في اليمن في عهد تبع الأصغر اللي هو اسمه أسعد أبي كرب. طيب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: قال ابن العربي رحمه الله في شرح الترمذي: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله تعالى الله عن ذلك، وهذا لا يمنع كونه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه. واضح؟ يعني يقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله أنه في زمنه يعني لم يعد اليهود يقولون العزير بن الله. وفي وقتنا الحاضر أيضا كأن هذا القول يعني ليس معروفا عنه، ليس مشهورا عنه. يقول حد عنده خبرة يعني بمعتقدات اليهود، كأنه يعني ليس معروفا عن المعاصرين منهم يعني هذا القول أيضا. لكن كما ذكر يعني هذا لا يمنع أن هذا كان موجودا، بالتأكيد كان موجودا في وقت ما، لأن وقت أن نزل القرآن بذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى، وقالت النصارى المسيح بن الله. فلما نزلت هذه الآية الكريمة لم ينقل يعني أن اليهود أنكروا ذلك وقالوا لا نقول هذا ولا كذا. قال: والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم، بدليل أن القائل من النصارى إن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم، يعني نفس الآية فيها إيه؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب، النصارى كما تعلمون يعني هناك طوائف، يعني طائفة تقول المسيح هو الله، طائفة تقول المسيح ابن الله، طائفة تقول إن الله تعالى الله عما يقولون 3: الأب والابن والروح القدس وكذا إلى آخره. فإذا يعني هناك طوائف منهم، والله تعالى نسب هذا القول إلى النصارى مع أنه قول طائفة منهم، فلا مانع أن يكون الشطر الأول من الآية أيضا نسب القول إلى اليهود وهو قول طائفة منهم. هل هذا يعتبر إطلاق زي إطلاق الكل وإرادة البعض؟ يعني قال: وقالت اليهود، والمراد بعض اليهود، وقالت النصارى، والمراد بعض النصارى. وهذا له نظائر في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا الذين قال لهم الناس. فليس المقصود من كل الناس قالوا هذا الكلام، إن الناس قد جمعوا، ليس كل الناس قد جمعوا، لكن المقصود الذين قال لهم الناس يعني بعض الناس. إن الناس قد جمعوا لكم يعني إن بعض الناس قد جمعوا لكم. فإطلاق القول وإطلاق الكل وإرادة إيه البعض، يعني مثل إيه جعلوا أصابعهم في أذانهم مثلا، فقالوا جعلوا إيه بعض الأصبع الملا رأس الأصبع، قد جعلوا أصابعهم، ليس المقصود يعني جميع الأصبع جعلوه في الأذن، وإنما جعلوا إيه طرفه أو طرف ملته. قال فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل. يعني اليهود الأولون يعني كان معتقدهم التشبيه، يشبهون الله تعالى بخلقه تعالى، الله ما يقولون الموجود في التوراة المحرفة عندهم، يعني أن الله تعالى تعالى الله ما يقولون، يزعمون أن الله تعالى صارع يعقوب وأن يعقوب صرع الله تعالى، وأن آدم لما أكل من الشجرة أن الله تعالى، هذا موجود في التوراة المحرفة يعني التي بين أيدي، يزعمون يعني أن آدم لما أكل من الشجرة فالله تعالى قد صرت عالما مثلنا فأهبطه من الجنة حتى لا يصير يعني خالدا يعني مثل الله، وأن آدم يعني أصبح علمه مثل علم الله. فكان تعالى الله عما يقولون يشبهون، يمثلون الله تعالى بالمخلوق يعني، ويزعمون أن المخلوق له قد يكون له قوة الخالق أو أعظم منها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكان معتقدهم التشبيه ثم انقلب إلى التعطيل ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى بعد أن. وتحول معتقد النصارى في الابن والأبي إلى أنه من الأمور المعنوية إلى الحسية. قال فسبحان مقلب القلوب. إذن إيه ديانات اليهود والنصارى التحريف دخل عليها على مراحل يعني، وفي كل عصر يبدلون معتقدهم ويزيدون وينقصون في معتقدهم. طيب مواصلة لشرح الحديث الشريف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه فإنهم أطاعوا لك بذلك، قال أي شهدوا وانقادوا. فإنهم أطاعوا لك بذلك، كان هو أول شيء أمره أن يدعوهم إلى الشهادتين، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني شهدوا وانقادوا. وفي رواية ابن خزيمة فإنهم أجابوا لذلك، وفي رواية فإذا عرفوا ذلك. قال وعدى أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد. في لغة العرب مرات ايه الفعل يضمن معنى فعل اخر، وبالتالي يتعدى بالحروف التي يتعدى بها الفعل الثاني. يعني مثلا يعني هنا ايه قال فانهم اطاعوا لك بذلك، هو الاصل الفعل اطاعوا يتعدى بنفسه، قل اطاعوك مثلا في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل أطيعوا لله وأطيعوا للرسول، إنما قال أطيعوا الله، فتعدى بنفسه يعني بدون حرف جر بين الفعل ومفعول. لكن هنا قال أطاعوا لك فتعدى باللام، لماذا؟ قال لأنه ضمن الفعل أطاع معنى الفعل انقاد، فيبقى هنا التعدية باللام هنا تدل على أن المعنى أطاعوا لك يعني انقادوا لك بذلك. ولو استدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، لكن قال حزاق المتكلمين ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به. يعني هنا على أساس أنه في بعض الروايات قال فإذا عرفوا ذلك، إذا عرفوا الله تعالى يعني ادعوهم أن يوحدوا الله أو أن يعبدوا الله، فإنهم عرفوا، فإذا عرفوا ذلك فمعناها أنهم أن أهل الكتاب لا يعرفون الله تعالى. فهنا الشارح يقول يعني لا يعرفون الله تعالى، يعني لا يعرفون المعرفة الحق، لأن المعرفة معرفة الله تعالى على غير ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست معرفة في الحقيقة، لأنه ما عرف الله كما ينبغي أن يعرف الله سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه ووصف به نفسه. فهم يعرفون الله تعالى بصفات يعني باطلة بما في معتقدهم من التشبيه والتعطيل ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. هنا إشكال في قوله يعني وأضاف إليه اليد. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني يعلق في الحاشية على هذا فيقول، تعليقنا للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به سبحانه ولم يقدره حق قدره، لأنه سبحانه لا شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. عنده النسخة اللي عليها حاشية الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ربما بعض النسخ ليس عليها الحاشية، ممكن في النسخة اللي عندي فيها التعليق. فالشيخ يقول وأما إضافة اليد إليه سبحانه، هذا في الحاشية بعد، وأما إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل، فمن أضافها إليه سبحانه على أنها من جنس أيدي المخلوقين فهو مشبه ضال، وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق، وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن وصحت به السنة وهو مذهب أهل السنة، فتنبه الله الموفق. يعني فيما نقله عن المتكلمين أنهم قالوا من أضاف إلى الله تعالى اليد فما عرف الله، فهنا يعني يقال إذا أضاف إلى الله تعالى يدا كيد المخلوق فهذا لم يعرف الله تعالى، لكن من أضاف إلى الله تعالى يدا تليق بكماله سبحانه وتعالى وليست كيد المخلوق كما ذكر سبحانه في الكتاب الكريم، يعني قال إيه يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ونحن، فهذا حق، يعني لابد أن نثبت لله تعالى صفة اليد كما أثبتها لنفسه. فالمقصود يعني من أضاف إلى الله تعالى يعني يدا كيد المخلوق أو مثل صفة المخلوق. طيب قال فما واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. يعني هذه أيضا من مسائل إيه الخلاف الطويلة في يعني عند علماء الأصول وعند الفقهاء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هل يقال إن الكافر يعني يعذب في الآخرة على ترك الصلاة وترك الصيام وعلى فعل الزنا وشرب الخمر وما كان يترك من الواجبات ويفعل من المحرمات بالإضافة إلى تعذيبه على الكفر، أو أنه يعذب على الكفر فقط؟ طبعا هذا فيما يتعلق بالآخرة، أما ما يتعلق بالدنيا فإن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الواجبات، والإسلام يمحو ما قبله مما فعله من المحرمات. يعني الكافر إذا أسلم الإسلام يمحو ما قبله مما فعل من المحرمات وترك من الواجبات، ولا يطالب الكافر إذا أسلم بقضاء شيء مما فاته حال الكفر. يعني الكافر إذا أسلم مثلا وعمره 50 عاما أو 60 عاما، فاته صيام رمضانات عديدة وفاته صلوات منذ أن بلغ إلى أن وصل إلى هذا السن، لا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات أو صيام أو زكاة، لأن الإسلام يمحو ما قبله. فهنا يعني فريق من الفقهاء والأصوليين وكذا يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، هو قول الجمهور، يعني الجمهور يقول غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنهم لو كانوا مخاطبين بها أنهم يخاطبون بأصل الدين اللي هو التوحيد يعني والشهادتين، يخاطبون بالتوحيد وبأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أسلموا تجب عليهم الواجبات، لكن يعني قبل أن يسلموا فالكافر لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا تحرم عليه شيء يحرم عليه شيء من المحرمات قبل إيه؟ إسلامه. قالوا بدليل أنها لو كانت واجبة عليه حال كفره للازمه أن يقضيها إذا أسلم، فلما أجمع المسلمون على أنه لا قضاء عليه فدل على أنها لم تكن واجبة عليه حال كفره، فيجعلون يعني شرط وجوب الواجبات وتحريم المحرمات الإسلام، فمن لم يكن مسلما أصلا لا تجب عليه الواجبات. واضح؟ وبناء على ذلك فإنه في الآخرة يعذب على الكفر. الفريق الثاني يقول بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعذبون على يعني ما فعلوا من محرمات وتركوا من واجبات، ويستدل هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهنا ذكروا أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين وهذا كفر يخرج عن ملة الإسلام، ومع ذلك ذكروا أنهم يعذبون في سقر والعياذ بالله من أسماء النار يعذبون فيها لأنهم لم يكونوا من المصلين لم نكن نطعم المسكين، يعني لم يكونوا يؤدون الزكاة، فذكر أنهم يعذبون على ترك الصلاة وترك الزكاة بالإضافة إلى تعذيبهم على التكذيب بيوم الدين. وهذا الفريق يعني قالوا وأما كون الكافر يعني إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فات، قالوا هذا لا يعني أنها لم تكن واجبة عليه، يعني الفريق الذي يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون الصلاة تجب على الكافر والصيام يجب على الكافر والزنا والسرقة والخمر وكذا تحرم على الكافر حتى قبل أن يسلم، فالمحرمات على المسلمين هي محرمات عليهم والواجبات على المسلمين واجبات عليهم، ولكن إذا أسلموا الشرع أسقط عنهم إيه قضاءها، يعني يكون هذا يعني كأنه حكم جديد أن الشرع أسقط عنهم القضاء بسبب الإسلام ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام، ولأنهم يعني إذا طلبوا بالقضاء لكان في هذا حرج ومشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج وترغيبا لهم في الإسلام حتى لا ينفروا عنه وكذا، لكن قالوا هذا لا يمنع أنه إذا مات على كفره أنه يعذب على ترك ما ترك من الواجب وكذا. فالحديث الذي معنا هو إيه من ضمن أدلة من قال إن الكفار غير مخاطبين بالفروع. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة خمس صلوات، رتب بالفاء يعني، فإذا دعوا أولا إلى الإيمان ثم دعوا إلى العمل، والدعوة إلى العمل مرتبة بالفاء يعني لا تدعوا إلى العمل إلا بعد أن يؤمنوا بتدرج. أيوة، وطبعا كما تفضلت يعني من أهم فوائد الحديث الوصية بالتدرج في الدعوة إلى الله والبدء بالأهم قبل المهم. قالوا أيضا فإن قوله فإنهم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شيء، فإنهم أطاعوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، معناه إذا لم يطيعوا للشهادتين للدعوة إلى الشهادتين فلا تخبرهم، يعني لأنهم إيه لا يجب عليهم شيء طالما يقبل التوحيد والشهادتين. قال وفيه نظر، الشارح يقول يعني هذه الحجة فيها نظر، لأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، يعني قال فإنهم أطاعوا فأخبرهم، فهنا مفهوم الشرط أن هو إيه عندنا شرط وجواب، فمعناه إذا تخلف الشرط يعني يوجد عكس هذا الجواب، يعني فإن لم يطيعوا فلا تخبرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وإن لم يطيعوا فلا تخبرهم، إنما قال إن أطاعوا فأخبرهم، فهنا لو كان مفهوم الشرط حجة معناه إذا لم يطيعوا فلا تخبر، لكن بعض الفقهاء يقول مفهوم الشرط ليس بحجة، وبالتالي لا مانع أنهم إن أطاعوا فأخبرهم وإن لم يطيعوا فأخبرهم أيضا، يعني مش بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حكم إذا لم يطيعوا، هو ذكر حكم إذا أطاعوا للشهادتين فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. طيب إذا لم يقبلوا الشهادتين، المفهوم أنه لا تخبرهم، بس اللي قال إن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الشرط، فمعناه أنه سواء أطاعوا أو لم يطيعوا أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فيقول لا مانع من إعلامهم بوجوب الصلوات حتى لو لم يقبلوا الشهادتين، لأن مفهوم الشرط عند فريق من الفقهاء ليس بحجة. قالوا أجاب بعضهم عن الأول لأنه استدلال ضعيف، لأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء، ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاة. يعني من ضمن المناقشات يعني بين أهل العلم يعني في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، قال مسألة الترتيب، هذا الترتيب ترتيب في الدعوة، يعني ادعوهم إلى التوحيد ثم ادعوهم إلى الصلاة ثم ادعوهم إلى الزكاة، لكن ليس معنى هذا الترتيب عند بعض العلماء أنه لا تجب الصلاة إلا إذا استجاب للشهادتين، ولا تجب الزكاة إلا إذا استجاب للصلاة، لأنه كما رتب الصلاة على الشهادتين بالفاء رتب الزكاة على الصلاة بالفاء. طيب والإنسان إذا لم يستجب للدعوة إلى الصلاة ليس معناه أن الزكاة لا تجب عليه، يعني انقلبوا عليهم الحجة، يعني قالوا طيب هو مسألة الترتيب بالفاء، هو قال فإنهم أجابوك لذلك لمسألة الصلاة فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدق. فبناء على الفهم الفريق اللي قال أن الصلاة لا تجب إلا على من أسلم لأنه دعوهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم، فقالوا معنى هذا أو يلزمكم أنه الزكاة لا تجب إلا على من صلى، مع أنه الذي لم يصلي الزكاة واجبة عليه، ولو تركها عليه أن يقضيها شخص مسلم وترك الصلاة والزكاة ثم تاب وصلي يصلي، هذا لا يعني أن الزكاة لم تكن واجبة عليه عندما ترك الصلاة، على مذهب الجمهور يعني، وأن ترك الصلاة كسلا يعني إنما هو كبيرة أو ليس. قال وقيل الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفعه الزكاة. وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة أخر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قوم وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو حسن، وتمامه أن يقال بدأ بالأهم فالأهم، يعني بالنسبة لترتيب الزكاة مع الصلاة من جهة الأهمية الصلاة أهم من الزكاة، لأن الصلاة تجب فورا على الإنسان إذا أسلم، يجب عليه فورا أن يعني يصلي الصلاة التي حضر وقتها، وكل مسلم يجب عليه أن يصلي، لكن الزكاة لا تجب على كل المسلمين، لأن المسلم قد يكون فقيرا ليس عنده مال أو لا يملك نصابا أو لم يحل عليه الحول، فقد لا تجب الزكاة عليه. وكذلك أيضا الزكاة لا تجب على الفور، يعني إذا الكافر أسلم يبدأ احتساب حول من تاريخ إسلامي، لو كان حتى على فرض أنه عنده نصاب، عنده مال يبلغ نصابا، يبدأ يحتسب الحول من تاريخ إسلامي، فالزكاة لن تجب على الفور، فلذلك يعني يمكن تأخير الدعوة إليها، يعني عند دعوة الكافر فالدعوة إلى التوحيد ثم إلى الصلاة قبل الدعوة إلى الزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة تلزم جميع المدعوين، لكن الزكاة ممكن يتوجه بها إلى من تجب عليه الزكاة، وليس كل المشركين تجب عليهم الزكاة إذا أسلموا، يعني منهم إيه من لا يملك نصابا. ثم كذلك أن الزكاة لم تجب عليه إلا بعد مرور سنة من الإسلام، فعندنا وقت يعني ممكن نؤخر الدعوة إليها، أما الصلاة فهو مطالب بها بمجرد أن يسلم، الصلاة التي حضر وقتها عليه أن يصلي. حديث الإعرابي الذي قال أما هذه فلا أطيقها، أنه يكون جواب على الزكاة. على الزكاة نعم، يعني كما تفضل أخونا الكريم، يعني ورد بعض في بعض الأحاديث أن ناسا يعني أسلموا واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزكون ولا يجاهدون، فيعني قالوا يعني قبلوا التوحيد والصلاة، ولكن إيه قالوا لا نزكي ولا نجاهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه وقال سيتصدقون ويجاهدون إن شاء الله. قال سيتصدقون يعني قبل إسلامه، قال يعني طيب أسلموا وصلوا وإن شاء الله سيجاهدون ويتصدقون فيما بعد. لم يرد إسلامهم لقولهم لا نجاهد ولا نزكي، وإنما قبل إسلامهم وقال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. فكما تفضل يعني أخونا الكريم جمال، يعني قال العلماء يعني الحكمة في هذا أن الزكاة والجهاد يعني لا تجبان على كل مسلم، وقد لا تجبان عليهم يعني أبدا، يعني قد يكون هذا الذي أسلم قد يكون فقيرا لا تجب عليه، والجهاد غالبا ما يكون فرض كفاية وليس فرض عين، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فقد لا يلزمه الجهاد فلا يكون مكلفا به، وقد لا تلزمه الصدقة. فطالما يعني قبل الإسلام وقبل الصلاة فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، وقال يعني إن شاء الله إيه لاحقا عندما يصبح الزكاة واجبة عليهم يشدد عليهم فيها، لكن الآن نقبل منهم إسلام. فإذا هذا كله من باب البدء بالأهم فالأهم. قال وذلك من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. ده في الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، أن المشرك إذا أراد أن يسلم لا نخاطبه بجميع تكاليف الإسلام من أول لحظة، وإنما يمكن أن نبلغه بها شيئا فشيئا حتى يثبت الإيمان في قلبه وحتى لا ينفر عن الدين، وكلما استجاب لتكليف نبلغه ما بعده، يعني لا نبدأ من أول لحظة نخاطبه بجميع التكليفات. طيب قوله خمس صلوات، فأخبرهم أن الله فرض عليهم أو افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. قال استدل به على أن الوتر ليس بفرض، وقد تقدم البحث فيه في موضعه. مسألة الوتر هي فرض في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكثير من فقهاء الكوفة، وكان قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابي الكريم هو أبو محمد هو أوس الذي قال الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد إنه ليس بواجب. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى وجوب الوتر، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أن الوتر فرض، وأن الإنسان إذا لم يوتر أثم. فهنا مما وكذلك الإمام أبو حنيفة عنه روايتان في سنة الفجر القبلية، صلاة ركعتين قبل الفجر، الإمام أبو حنيفة عنده في إحدى روايتين أنها فرض أيضا ركعتين قبل الفجر، ولذلك يرى أنها تصلى حتى لو أقيمت صلاة الفجر. يعني في مذهب الإمام أبي حنيفة عندهم أن الإنسان إذا دخل والإمام يصلي فريضة الفجر يصلي سنة الفجر أولا ثم يدخل في الفجر، حتى لو فاتته الجماعة أو أكثرها لا يدخل في الفريضة إلا إذا صلى ركعتي الفجر القبليتين، يعني وهي فرض عند كثير من الحنفية، وهي رواية عن أبي حنيفة. وهنا الوتر يرى الإمام أبو حنيفة أنه فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، وقال في بعض الحديث جاء بلفظ الأمر قال فأوتروا. فهنا مما يعني من حجة الجمهور على أن الوتر سنة وليس بفرض، الجمهور الأئمة يعني مالك والشافعي وأحمد احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره وكان لا يصلي عليها إلا النوافل. في رواية كان لا يصلي في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت وكان لا يصلي عليها إلا النوافل، وفي رواية وكان لا يصلي عليها المكتوبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي المكتوبة على البعير في السفر وكذا، إذا جاء وقت الصلاة المكتوبة ينزل عن البعير ويصلي على الأرض، لكن كان يتنفل على البعير، فكان الوتر يصليه على البعير عليه الصلاة والسلام. يعني البعير مثل الدابة اللي هي تستطيع أن توقفها إذا شئت، يعني مش زي الطيارة والوسائل اللي هي العامة التي لا تتحكم في إيقافها، يعني البعيد أنت تستطيع أن توقفه، فالبعيد مثله مثل يعني الطيارة زي السفينة مثلا اللي ما تستطيعش أنك توقفها يعني، لكن البعير تستطيع أنك توقفه. فالصلاة المفروضة يلزمك أن توقفه وتصلي على الأرض، لكن النافلة هي جزء أن تصليها عليه. ثم كذلك حديث إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له الوضماد بن ثعلبة قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم، إلى آخر الحديث. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. فمعناها إيه؟ أنه من اقتصر على الصلوات الخمس ولم يزد عليها شيئا أنه أفلح، فدل على عدم وجوب الإيه الوتر. وهنا أيضا 5 صلوات فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فقالوا إذا لو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات المفروضة إيه 6. الحنفية طبعا يجيبون يقولون في مناقشتهم مع المذاهب الأخرى يقولون ما من مذهب إلا وعندهم صلوات مفروضة غير الخمس، فيش مذهب عنده الفرائض 5 فقط. فأبو سمير يجي يرد على الحنفية يقولوا 5 صلوات، يقولون في مذاهب عندهم صلاة الجماعة وصلاة العيد وصلاة الجنازة وصلاة يعني وغير ذلك يعني. فلكن الجواب يعني أن هذه الصلوات يعني التي أوجبها بعض الفقهاء ليست في اليوم والليلة، يعني هم دفاع الجمهور يقولون أن الحديث قال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، يعني ليست هناك صلاة واجبة كل يوم وليلة سوى الخمس، قد تجب صلوات أخرى غير الخمس لكن ليس في اليوم والليلة، يعني ليس في اليوم والليلة، وقد يكون وجوبها كفائيا ليس فرض عنا أو كده. نعم. بالنسبة لركعتي الفجر، سبب ورود حديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نعم ليس هو صلاة سنة الفجر؟ نعم، وهذا يعني مما أجيب به على الحنفية، يعني الحنفية قالوا ركعتي الفجر تستثنى من حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول إلا ركعتي الفجر. فالجمهور يردون عليهم يقولون إن الحديث سبب وروده في ركعتي الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يصلي ركعتي الفجر عندما أقيمت الصلاة فقال الصبح 4، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر وقت إقامة الصلاة. فالجمهور يقولون سبب الورود داخل في الايه في العموم دخولا اوليا، يعني لا يصح استثناء، لا يصح ان نقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه الا ركعتي الفجر، فانها تصلى حتى لو اقيمت المكتوبه. اذا كان سبب الورود هو ركعتي الفجر فبالتالي لا يصح استثناؤها من هذا العموم. طبعا الحنفيه لهم اجوبه طبعا كثيره، يعني الفقهاء سبحان الله يعني لا يستسلمون، يعني هم يقولون يعني يدققون في الروايات، يعني أن هذا الرجل مثلا لعله كان يقطع الصف ولا يصلي في طائفة المسجد، لعله كان كذا، يعني يأتون باحتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا لأسباب معينة يعني، وليس في كل مصلي بسنة. طيب، قال قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل. يعني عندما تدعوهم إلى الصلاة قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، هل المقصود أطاعوا لك بذلك يعني أقروا بوجوب الصلاة بغض النظر عن كونهم صلوا بالفعل أو لم يصلوا، لكن إيه أقروا بوجوب الصلاة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم يعني صلوا بالفعل، يعني الإقرار ليس مجرد الإقرار القلبي بل إيه تبعه إقرار فعلي وعملي يعني. وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها، ويترجح الثاني اللي هو الطاعة بالفعل بأنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين. يعني الشهادتين لابد أن يتلفظوا بالشهادتين، لكن الصلاة لا يلزم أن يتلفظ بلفظ خاص يقول نعم أقررت بوجوب الصلاة، يعني وإنما يكفي لو أنه صلى لكفى ذلك، يعني لم يطلب منه التلفظ. قال فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب، انتهى. قال والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. يعني إذا دعاهم إلى الصلاة، يعني متى يعلم أنهم استجابوا لدعوته؟ فقال إما أنهم يتلفظون بهذا، ثم بعد ذلك طبعا إذا تلفظوا يعني إذا جاء وقت الصلاة يلزمهم أن يصلوا، تأتي بمسألة إذا يعني تكاسلوا عن الصلاة وتركوها كسلا مع إقرارهم بوجودها هل يكفرون أو لا يكفرون، خلاف الحنبلة مع الجمهور يعني هذه مسألة. لكن القصد أن الداعية يعني إذا دعاهم إلى الصلاة فأقروا إما بلسانهم قالوا يعني كلاما مفيد أنهم علموا وجوب الصلاة وأنهم لا يعترضون على وجوبها ويقرون بوجوبها، أو أنهم عندما دعاهم إلى الصلاة قاموا فصلوا، سواء فعلوا الصلاة أو التزموا باللسان يكفي. ولو جمعوا ذلك فهو أولى. وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة فإذا صلى، وبعد ذكر الزكاة فإذا أقروا بذلك فخذ منه. يعني رواية الحديث يفسر بعضها بعضا، فقال في رواية إيه؟ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. فاشترط إيه؟ يعني فعل الصلاة. طيب أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، قال في رواية في أموالهم، وفي رواية افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. يقولون رواية افترض عليهم زكاة توضح أن الصدقة المفروضة المقصود بها الزكاة تؤخذ من أغنيائهم. قال استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت منه قهرا. يعني من وظائف الإمام أو الخليفة في بلاد الإسلام جمع الزكاة، جمع الزكاة وأنه يأخذها ويقبضها من الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إما بنفسه أو بنائبه، يعني إما يسلمونها إلى الخليفة بنفسه لكن أو يسلمونها إلى من ينوب عنه إذا وكل يعني ناسا مكلفين بجمع الزكاة، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان من الناس من يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها إلى مسجده الشريف ويأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ومن كان يعني بعيدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل مصدقين إلى البلدان المختلفة يأخذون الصدقات ممن وجبت عليه. ومن امتنع منها يعني إذا المصدق ذهب إلى قوم ليأخذ منهم زكاتهم فامتنعوا تؤخذ منه قهرا. وأيضا الفقهاء يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، يعني مسؤولية الإمام، مسؤولية الإمام هي عن الأموال الظاهرة اللي هي الزروع والثمار والمواشي، فهذه أموال ظاهرة يعني اللي عنده مزرعة مثلا لا يستطيع أنه يخبئها، يعني معروف المزرعة من هنا إلى هنا معروف حدودها ومعروف كذا، أو عنده قطيع من الماشية، فهذه الأموال الظاهرة الإمام يرسل من يأخذ منهم زكاة. أما مثلا اللي عنده ذهب أو فضة مدخره في بيتها وكذا فالإمام ليس مكلفا أن هو يعني يفتش على الناس ويشوف كل واحد كم يدخر في بيته ولا كم كذا، هذه مسؤولية الشخص وأن هو يحسب زكاته ويخرجها بنفسه، يعني ليس الإمام مكلف. إذا أرسلها إلى الإمام يقبلها الإمام منه ويفرقها، لكن ليس الإمام يعني مكلفا بالتفتيش عن الأموال الباطنة عند الناس وتحديد ما يجب عليه، لكن الأموال الظاهرة يكون من مسؤولية الإمام أنه يرسل من يجمعون صدقتها. عفوا لكن هذه الأمام ممكن تكون ظاهرة في هذه الأيام. نعم كما تفضلت الآن في الوقت الحاضر يعني بالنسبة للنقود يعني ما صارت في البنوك والحسابات يعني مكشوفة عند الدولة وتعرف أصحاب الحسابات أو كذا، فهذا مما استجد يعني هذا يدخل في موضوع فقه النوازل اللي هو ينبغي في هذه الحالة أن الإمام يعني يتابع مثلا أصحاب الحسابات وكذا يعني ويذكرهم بإخراج الزكاة وكذا ويتابعهم. طيب قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال استدل به لقول مالك وغيره إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء مسألة إيه؟ الأصناف الثمانية التي ذكر الله تعالى في مصارف الزكاة. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن الفقهاء يعني من قال يجب إخراج الزكاة في المصارف الثمانية، هل يلزم أن يكون بالتساوي أو لا يلزم أن يكون بالتساوي؟ إنه الشافعي يجب إيه؟ أن تقسم الزكاة يعني ثمانية أقسام وكل قسم له ثمن إما يخرج من الزكاة. ومن الفقهاء من قال يجوز إخراج الزكاة كلها في صنف واحد فقط، كأن يخرج زكاة المال كلها للفقراء أو كلها للعاملين عليها أو كلها لابن السبيل، فيجوز إخراجها للصنف واحد أو الصنفين، يعني لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية. فهنا هذا الحديث مما يستدل به من يقولون إنه قال استدل به لقول مالك ومن وافقه إنه يكفي إخراج الزكاة لصنف واحد فقط، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لم يقل فترد على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وكذا، وإنما قال إيه ترد على الفقراء، معناها الجواز أن زكاة الأغنياء تذهب إلى الفقراء ولا يعطى منها لابن السبيل ولا للمساجد ولا مثلا للمجاهدين ولا لكذا إلى آخره. لكن قال فيه بحث يعني الاحتمال أن يكون الفقراء هنا لكونهم الغالب وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. قال وقال الخطابي وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه. يعني هنا مسألة في شخص مثلا إيه عنده مثلا يعني في يده 10,000 دولار مثلا مر عليها سنة، عنده 10,000 دولار مر عليها سنة، بس في نفس الوقت هو مديون 20,000 دولار مثلاً. فهنا هل نقول يجب عليه أن يزكي 10,000 هذه التي مر عليها سنة، ولا طالما أنه مديون والدين يستوعب ما له، يعني مديون بماله بحيث يعني إذا أدى الدين الذي عليه لا يتبقى له نصاب. فهنا يقول إذا كان المديون يعني لا يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب فإنه ليس بغني، فبالتالي لا يجب عليه الزكاة. بالنسبة للتطبيق يعني في الوضع المعاصر الآن، يعني مثلا أكثر الناس عليهم ديون، والديون هذه نوعان، يعني هناك ديون يعني حل وقتها وعليه أن يسددها فورا، وهناك ديون اللي هي زي أقساط المشتريات، يعني مثلا مثلا بيشتري بيت وعليه دين بقية ثمن البيت مقسط على 30 عاما، وأقساط السيارة اللي على 5 سنوات و7 سنوات وكذا إلى آخره. فممكن لو حيحسب يعني ما بقي عليه من أقساط للبيت وللسيارة تستوعب كل ماله. فهنا قالوا يعني الديون اللي هي مقسطة على أقساط فيحسب القسط الذي حل وقته، يعني الأقساط التي لم يحل وقتها لا يحسبها. يعني ما ينفع واحد مثلا يعني يعني عنده مثلا 100,000 دولار بس هو عليه ديون للبيت لسه مديون ب$200,000 يبقى ما يزكيش حاجه لانه لا هو مديون مثلا ب$200,000 لكن لسه مطلوبه منه انه يسددها فورا هو كل شهر بيسدد مثلا 1,000 ولا 2,000 ولا كده فلو مثلا معه 100,000 وهو الشهر هذا القسط اللي عليه 1,000 ولا 2,000 ولا كده فيخرج القسط اللي هو حل موعده ثم يزكي عن الايه الباقي الذي مر عليه السنه يعني واضح ما يخصمش يعني كل الديون اللي هي التي لم ياتي موعدها بعد يعني ممكن يعني بالنسبه مثلا لو فرضنا نضرب مثالا يعني يكون الشخص معه 10,000 دولار مر عليها سنه خلاص عنده 10,000 دولار محفوظة في البنك ومر عليها سنة وفي نفس الوقت هو شاري بيت مثلا ب$200,000 وعليه أقساط شهرية مقسطة على 30 سنة القسط الشهري مثلا $1,000 لنقول يعني فهو الآن لما كمل سنة الآن عنده في البنك 10,000 دولار عليه قسط هذا الشهر يدفع $1,000 بس هو مديون ب$200,000 للبنك مثلا قيمة البيت لكن ال$200,000 هذه مقسطة على 30 سنة والشهر هذا مطلوب منه 1,000 فقط يبقى يزكي عن كم؟ عن هو لو معاه 10 يبقى يزكي عن 9 مثلا على أساس إيه؟ ال1,000 اللي هي حل موعدها خلاص يخرجها يطلع شيك للبنك ويدفع ال1,000 اللي عليه الشهر هذا يصبح باقي عليه الباقي معه 9 يعني فيزكي عن التسعة واضح؟ يعني لا نقول إنه لا نعامله معاملة من عليه دين استوعب جميع ماله فلا زكاة عليه. فنقول لا الدين هنا لا يستوعب جميع ماله الدين اللي هو الذي حل موعده اللي هو القسط هذا. حل موعده خلال السنة ما خلال آخر شهر؟ لا ما هو كل شهر وشهر سدده اللي هو الديون التي عليه في شهر السداد يعني في شهر الزكاة يعني في شهر الزكاة يشوف الدين الذي عليه في شهر الزكاة ويخرجه ثم إيه يزكي عن الباقي يعني. والديون اللي لسه هيجي يعني في وقتها في وقتها شيخ اذا دفع هذا المبلغ لكي يعني ينقص من قيمه الربا في المنزل وكذا هل يخرج من الزكاه ولا نعم لو فرضنا انه طبعا هم صح الدين مقسط على 30 سنه لكن يمكن ان يعجل بالايه بالسداد فاذا هو اختار مثلا ان المبلغ اللي معه 10,000 كلها انه هيدفعها فورا ليخفض ايه من قيمه الدين الذي عليه يبقى لا زكاة عليه في هذه الحالة إذا أخرجها قبل أن يكمل الحول يعني إذا جاء قبل الحول وراح دفع 10,000 اللي عليه لسداد الدين أو قرر يعني فور إكمال الحول إنه يدفعها كلها لسداد الدين يبقى سقطت عنه الزكاة لكن لو هو ناوي إنه يدخرها ويحتفظ بها ولا يسدد إلا بقسط الشهري يبقى إيه يزكي طيب قال قوله فإياك وكرائم أموالهم قال كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره قال ابن قتيبة ولا يجوز حذف الواو والكرائم جمع كريمة يعني فإياك وكرائم أموالهم يسمى أسلوب التحذير يعني كأن المعنى يعني احذر كرائم أموالهم يعني المعنى احذر كرائم أموالهم ما تقول إياك وكذا يعني احذر هذا الشيء يعني مسمى أسلوب تحذير فقال إياك وكرائمة ويقول الواو هنا يعني كرائمة هو مفعول منصوب ولا بد من الواو بين إياك والمحذر منه قال والكرائم جمع كريمة أي نفيسة الكريمة الشيء النفيس ففيه ترك أخذ خيار المال والنكتة فيه يعني النكتة بمعنى الشيء اللطيف أو الفائدة أو مش النكتة يعني في التعبير العام النكتة اللي الطرفة في المزاح وكذا لكن في اللغة العربية استعملون النكت في كتابها كتاب النكت للإمام ابن الصلاح كتاب النكت كتاب في علوم الحديث يعني كتاب في علوم الحديث يعرف النكت اللي الفوائد يعني كأنه معنى الفوائد أو اللطائف أو يعني مش الطرائف يعني فيقول والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء يعني زي كأن السر اللطيف يعني في هذا في قوله وإياك وكرائم أموالهم فالنقطة يعني زي السر اللطيف في هذا أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك كما تقدم البحث فيه. يعني كرائم الأموال هنا يعني إذا كانوا مثلا عندهم ماشية أو كذا فلا إذا مثلا يجب عليه أن يخرج مثلا بنت لبون ولا بنت مخاض ولا كذا إلى آخره، فلا ينتقي مثلا يعني أسمن ناقة في القطيع وأطيبها وكذا ويأخذها في الزكاة، وفي نفس الوقت لا ينتقي الأرض أو مثلا في زكاة الغنم أو كذا لا ينتقي يعني أسمن شاه وأحسنها وكذا ويأخذها، ولا يأخذ أيضا أرض شيء، وإنما يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط. فيقول لأن الزكاة مواساة يعني للفقراء فيواسيهم بما هو يعني شيء متوسط عنده. يعني قال قوله واتق دعوة المظلوم، قال طبعا إلا إذا هم رضوا بذلك، يعني بعض الصحابة الآن كان في الزكاة يعني ينتقي أطيب شيء عنده ويخرجه في الزكاة يعني التماسا للأجر وكذا، إذا كان عن طيب خاطر منه يعني يكون هذا زيادة في أجره، لكن المصدق لا يلزم المتصدقين أن يخرجوا أطيب شيء عنده. قوله واتق دعوة المظلوم أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. واتق دعوة المظلوم يعني اتق السبب الذي يؤدي إلى أن يدعو عليك المظلوم، يعني زي مثلا نقول إيه واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كيف إنسان يتقي النار؟ يعني أن يتقي إيه الذنوب، يتجنب الذنوب التي هي سبب لدخول النار، فاتقاء الشيء يعني ترك السبب الذي يؤدي إليه. فهنا واتقي دعوة المظلوم يعني لا تجعل المظلوم يدعو عليك، يعني معناها لا تظلم أحدا حتى لا يدعو عليك. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم. يعني قال شوف ترتيب الحديث، قال فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فترتيب هذا على هذا يعني لو أن المصدق ذهب وأخذ أنفس ما عند الناس فقد ظلمهم بهذا، فإذا دعوا عليه استجيب لهم في دعائهم عليه. لكن طبعا هنا هذا يعني مثال من أمثلة الظلم، يعني الظلم أعم من ذلك، يعني هذا مثال من أمثلة الظلم، لكن هو طبعا أرسله ولي يعني معاذ رضي الله عنه، إما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واليا أو بعثه قاضيا، فالوالي والقاضي وكذا قد يحصل منه ظلم للرعية أو لمن يختصمون إليه أو كذا، فحذره النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم بهذا الأسلوب، يعني قال إيه واتقي دعوة المظلوم يعني لا تظلم أحدا حتى لا يدعو عليه. قال وقال بعضهم عطف واتقي على عامل إياك المحذوف وجوبا، فالتقدير اتقي نفسك أن تتعرض للكرائم، يعني جنب نفسك التعرض لكرائم أموال. قال وأشار بالعطف إلى أن أخذ الكرائم ظلم، ولكنه عمم إشارة إلى التحرز عن الظلم مطلقا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع. دعوة المظلوم ليس هناك، ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس هناك صارف ولا مانع يمنعها، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا، حتى لو كان المظلوم عاصيا فدعوته على الظالم مستجاب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن. وليس بل في بعض الروايات ولو كان كافرا، يعني حتى في بعض الروايات يعني دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب، يعني حتى المظلوم الكافر دعوته على الظالم مستجاب. قال وليس المراد أن لله تعالى حجابا يحجبه عن الناس. وقال يعني من جهة يعني مسألة الإيه وصول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعلم الله تعالى بخلقه، فالله تعالى إيه يعني هو الباطن، أنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى، يعني لا يخفى عليه شيء وما تخفى عليه خافية، يعني هو الحجاب يحجب المخلوقين عن رؤية الله تعالى في الدنيا، حجابه النور كما ورد في الحديث وكذا. يعني ثم إنه سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة يكشف الحجاب إذا شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء أن يأذن لعباده أو لبعضهم برؤيته سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى. فهناك حجاب يعني هو النور أو كذا، اللي هو حجاب يعني يحجب الخلق عن رؤية الله تعالى إلا حيث يشاء الله سبحانه وتعالى ويأذن يعني من شاء في رؤيته سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا يعني ليس هناك حجاب يعني يحجب الخلق بحيث أن الله تعالى لا يراهم أو لا يسمعهم أو كذا، فالله تعالى يعني يسمع عباده ويراهم ويعلم أحوالهم، ليس دونه شيء يعني كما في الحديث. إن شاء الله واضح المعنى يعني، هذا القصد. وقال الطيبي اتق دعوة المظلوم تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره. التذييل يعني إيه بقى؟ يعني من الأساليب البلاغية، يعني كأنه إيه زي يعني تكمل أو تتم للكلام بعد أن قال فإياك وكرائم أموالهم، ثم إيه زيل فقال واتق دعوة المظلوم لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره. يعني إن هنا واتق دعوة المظلوم هذه تشمل أخذ الكرائم وتشمل جميع أنواع الظلم، يعني فكأنه بعد أن نهى عن شيء خاص عقب إيه بجملة فيها التحذير من عام، والعام هذا يدخل فيه الخاص المذكور، يعني أخذ الكرائم نوع من الظلم، فبعد التحذير من أخذ الكرائم قال واتق دعوة المظلوم يعني ولا تظلم، فأتى بالعام الذي يشمل ما قبله. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء، كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. ليس بينه وبين الله حجاب، يعني كأن إيه ولله تعالى المثل الأعلى، يعني لو أن سلطانا عادلا وسمح للإيه للمظلومين أنهم يؤذن لهم بالدخول عليه وذكر مظلمتهم ليعاقب من ظلمهم أو كذا. قالوا سيأتي لهذا مزيد في كتاب التوحيد إن شاء الله. قال ابن العربي رحمه الله إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. يعني دعوة المظلوم مستجابة، فقال استجابة دعوة المظلوم يعني كما يقال في دعوة المستجابة، يعني رأي من العربي رحمه الله أن دعوة المظلوم مثلها مثل إيه؟ دعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد لولده ودعوة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وكل ما إيه ورد فيه يعني أنه دعاء مستجاب، فقال إجابته يعني هو مستجاب كما أخبر الله تعالى وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بالضرورة أن الإجابة أنه تعجل في الدنيا، يعني حتى مثلا قد يقول قائل مثلا فلان مثلا من الحكام الظلمة أو من المجرمين ولا كذا يظلم الناس والناس يدعون عليه ليل نهار وكذا، ولماذا لم يعجل مثلا بالانتقام منه؟ فقال هي دعوة المظلوم مستجابة، لكن استجابتها إما أن الله تعالى يعجلها في الدنيا، وإما أنه يدخرها للداعي أجرا في الآخرة، وإما أن الله يصرف عن الداعي من السوء مثلها يعني. لكن في الحقيقة ورد يعني أنه في بالذات في الظلم أنه يعني يختلف عن غيره من الأمور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان تعجلان في الدنيا البغي والعقوق، البغي والعقوق، البغي اللي هو الظلم، يعني الظلم وعقوق الوالدين، يعني هذان الذنبان تعجل العقوبة بهما في الدنيا، لكن يعني قد تنكشف هذه العقوبة للناس أو لا تنكشف، لكن يعني الإنسان يكون موقنا يعني أن الظالم يعني لابد وأن ينتقم الله تعالى منه في الدنيا قبل الآخرة. يعني قد يظهر هذا الانتقام للناس مثلا وكذا، وقد يبتليه الله تعالى بشيء قد يستره عن الناس، لكن مثلا يكون ابتلاه الله بمرض أو بآفة أو سلط عليه من يظلمه أو سلط عليه، يعني قد لا يطلع الناس على هذا، بس لابد أن تعجل العقوبة في الدنيا للظالم. قال وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني دعوة المضطر أيضا مستجابة، لكن هي في نفس الوقت أيضا هي تحت مشيئة الله تعالى قد تعجل في الدنيا أو تدخل. طيب هنا من فوائد الحديث، نختم إن شاء الله الدرس في الحديث، هنا من الفوائد الدعاء إلى التوحيد قبل القتال. من فوائد الحديث دعاء للتوحيد أولا، إن قال تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام والوصايا الواردة في السنة للأمراء أو كذا أنهم يدعون أولا إلى التوحيد قبل أن يقاتل، فإن أبوا الاستجابة للإسلام يدعونهم إلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها، النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا يعني قاضيا أو واليا وأوصاه بالوصايا التي يحتاج إليها، ففيها أن الإمام عليه أن يوصي من يبعثهم من العمال والولاة. وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به، يعني هنا من حجة الجمهور يعني على أن خبر الواحد حجة وأنه يجب العمل به، وحجة يعني كلام أهل السنة أن خبر الواحد حجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وهو رجل واحد إلى اليمن يعلمهم بفرض الصلوات ووجوب أولا بالتوحيد وفرض الصلوات ووجوب الزكاة، فلو كان خبر الواحد لا يقبل لكان أهل اليمن يسعهم أن يقولوا لمعاذ والله أنت شخص واحد، ما الذي يجعلنا نصدق أن الله فرض علينا 5 صلوات، هات من يعني جمعا يشهدون معك حتى يعني يحصل التواتر وحتى نصدق مثلا. فالحجة كانت تقوم عليهم بدعوة واحد. وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم، قاله عياض وفيه بحث، يعني لو كان الغني هذا طفلا صغيرا أو مجنونا عنده مال كثير فالزكاة واجبة عليه، ولكن يعني يخرجها عنه وليه، يعني الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون والولي يخرجها عنه. قال وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى المسلمين سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم، يعني الحديث له تفسيرا، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، إما من أغنياء اليمن فترد على فقراء اليمن، والمقصود هنا فقراء اليمن المسلمين، يعني لأنهم تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء من استجاب إلى التوحيد، لأنهم يدعوهم أولا إلى الشهادتين، فإن استجابوا فالزكاة تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء من استجاب للتوحيد والصلاة، وترد على فقراء من استجاب للتوحيد والصلاة، إما بخصوص مسلم اليمن أو عموم المسلمين. التفسير الثاني للحديث قال من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، ففي الحالتين لا يدخل فيها الكفار، يعني ففقراء الكفار لا يستحقون من الزكاة. شيخ هل مات عمر بن الخطاب؟ في طبعا استثناء اللي هو المؤلفة قلوبهم يأخذون يعني من جانب التأليف مش من ليس لأجل الفقر، وإنما يعني ممكن الكافر يأخذ من سهم المؤلفة قلوبهم وليس من سهم الفقير، يعني فإذا أعطي لأجل الفقر فيكون مسلما، لو أعطي لأجل التأليف على الإسلام فهنا يجوز إعطاء غير المسلم. وأعطى الرجل المسلم في زكاة المال لا تعطى إلا لغرض التأليف فقط، لكن ليس لأجل الفقر. قال وأن الفقير لا زكاة عليه، لأن قد تؤخذ من أغنيائهم، معناه أن الزكاة لا تؤخذ إلا من الأغنياء. وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. قال ابن دقيق العيد: وليس هذا البحث بالشديد القوة، وقد تقدم أنه قول الحنفي. يعني في حد الفقير، ما هو الفقير؟ فالحنفية قالوا الفقير هو الذي يملك نصابا، لأن من ملك نصابا وجب عليه الزكاة، ومن وجبت عليه الزكاة فهو غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة تؤخذ من أغنيائه. فبالتالي طالما ملك نصابا وحال عليه الحول إذن هو غني، طالما أنه تجب عليه الزكاة. ويفهم منه أن الفقير هو من لا تجب عليه الزكاة، الذي لا يملك نصابا. لكن كما قال الإمام ابن دقيق العيد، هذا البحث ليس بالقوي، يعني لأنه إيه، قد تجب الزكاة على شخص من جهة، وفي نفس الوقت يكون مستحقا لها من جهة أخرى، يعني لأن الفقير ومن لا يجد كفايته. يعني مثلا إحنا الآن لو قلنا النصاب، خاصة لو احتسبناه بالفضة، يعني لو قلنا مثلا بالفضة النصاب اللي هو مثلا ممكن يطلع حوالي 600 دولار ولا شيء زي كده، فاللي عنده 600 دولار ومر عليها سنة مثلا، وبعدين هو يقيم في هذه البلد وعنده مثلا أجرة السكن وعنده مصاريف الأكل، إلا هو شخص ليس عنده عمل وعليه أجرة سكن وعليه مصاريف طعام وشراب وعلاج ويعول أسرة، يعني 600 دولار لا تكفي لحاجته، فهو فقير أو مسكين، رغم أنه تجب عليه الزكاة. مثلا إذا أخذنا بنصاب الفضة، فهو يخرج زكاة نصاب الفضة الذي عنده، وفي نفس الوقت يكون مستحقا أن يأخذ من الزكاة قدر كفاية عند الجمهور. يعني قال تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر. لا، في السباق فائدة، اللي قال البغوي فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، إضافة الصدقة إلى المال. وفيه نظر أيضا، يعني المسألة خلاف أيضا، إذا تلف المال قبل التمكن من إخراج الزكاة، فمن الفقهاء من قال تسقط الزكاة. يتكلم هنا على مسألة أن الحديث هنا فيه دعوة إلى الشهادتين والصلاة والزكاة فقط، ليس فيه الصوم ولا الحج. فأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. والكرماني قال اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، وقالوا أيضا هي أن الصوم قد يسقط بالفدية، والحج قد يقوم فيه الغير مقامه، يعني هو من ترتيب الأهم فالمهم، والصوم قد يكون المسلم لا يجب عليه الصوم إذا كان مثلا مريضا أو كبير السن أو كذا إلى آخره، فيكون عليه الطعام. والحج قد لا يجب لأنه لا يستطيع إليه سبيلا أو كذا، فلذلك هم في الترتيب أقل يعني. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام، وغالبا يقصد البلقيني يعني الحافظ ابن حجر، يقول شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج، كقوله تعالى: فإن قاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في موضعين من براءة، من سورة براءة، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا. وحديث ابن عمر أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغير ذلك من الأحاديث. قال: والحكمة في ذلك، يعني يقول هنا إيه، في فرق بين الأحاديث التي وردت أو نصوص القرآن والسنة التي وردت لبيان أركان الإسلام، فهذه يبين فيها الأركان الخمسة، والأحاديث التي جاءت في الدعوة، في دعوة الكافرين إلى الإسلام أو كذا، فيقول كثيرا ما يأتي فيها تدعوهم إلى الشهادتين والصلاة والزكاة، ولا يأتي فيها ذكر الصوم والحج. فيقول يعني الحكمة من ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليه. يعني كأن المقصود في الدعوة هنا ضرب المثال، يعني بالأعمال الاعتقادية والمالية والبدنية، إذا استجابوا لذلك فإيه فمعناه أنهم استجابوا لكل واجبات الإسلام البدنية، فيدخل فيها الحج والمالية والصوم، يدخل فيها الصوم والحج، جاء يجمع بين مالي وبدني يعني. فإذا استجابوا للزكاة معناها استجابوا للحج تبعا له، لأن إيه عنده استعداد إن هو يتحمل يعني الأبدات المالية، فيبقى كما يدفع الزكاة سيدفع لنفقات الحج. وإذا استجاب للصلاة استجيب الصوم تبعا له لأنه بدني. وأيضا فكلمات الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات الشاقة لتكررها، والزكاة الشاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. والله أعلم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.